كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مستعدين للاختبار من بعد. إن شاء الله. سيكون دبي. إيه. الدبي لكن سيكون به اختبار من الحبوب ومن بعد. الحبوب وشو؟ الحبوب ومن بعد إن شاء الله. اختبار من يدرس متر واحد يختبر من متر واحد، من يحضر الموتور يختبر من الموتور. يختبر في حفظ كل الموتور يعني؟ نعم وذلك يعني. كل فهم سيكون أكثر. 60% فهم إن شاء الله. يلا راح تدخل. ما عندكم الا يومين هذا، عندكم بقية عندكم يوم العشاء، الاثنين، يوم الثلاثاء، وش يسمى يوم الاربعاء؟ يوم العشاء، حلو، يوم العشاء، اتوقع العشاء. الوقت كافي لواحد يحفظ الواحد. وين الطار شيء؟ من وين الطار؟ ها؟ انطلقت شو؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وقفنا عند القياس، هذا هو الدرس الأخير من هذه الدورة التي نرجو أن يقع الله بها ونصل الإخوة المراجعة، لأن كثير من المعلومات الذي يحصل في نهاية الدورات لا يستفيد مع الطالب إلا إذا جد واجتهد بالمراجعة، بخلاف من يقرأ بالتدرج ويأخذ قسطا محدودا ويأخذ العلوم على مدى زمان الطاولة، فهذا لا يحتاج إلى كثير من المراجعة لأنهم يجدوا يأخذوا المعلومة في وقت كامل لاستيعابها. أما أنتم فقد أخذتم حجما كبيرا وقدرا كبيرا من المعلومات تحتاج إلى أن تعوضوا بالأيام التي قبل الامتحان وحتى بعد الدورة قبل أن تأتي دورة أخرى تعوضوا ما حصل بالتكليف، تعوضوا بدورة مراجعة حتى نستطيع الانتقال إن شاء الله إلى متن أكبر من هذا المتن في هذا العام. نتوقع إن شاء الله يكون متن موالي بإذن الله ومن منتقى الوصول إلى العصر. القياس قالوا أن القياس وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما بالحكم. هذا هو الأصل الرابع من أصول التشريع، وهو حجة عند جماهير العلم خلاف الظاهرية الذين يرون أن الشريعة آلية عن الأقيسة بما فيها من نصوص، يعني من نصوص العمومات والإطلاقات والاستصحاب. وهذا وهناك قدر مشترك بين الظاهرية والجمهور، وهو أن الشريعة استوعبت وانتظمت كل حاجات الناس فلا يخرج عنها شيء من الحوادث المتجددة، وإن النصوص وإن كانت محصورة محدودة إلا أنها وضعت بحيث تغطي مساحة المسكوت عنه مع اختلاف الظاهرية والجمهور في قضية بما يغطى أو بما يسد هذا الفراغ الذي يحصل من محدودية النصوص وعدم محدودية الحوادث. الظاهرية يغطونه بالاستصحاب ليس يأتينا أنه أضعف الأصول، والجمهور يغطونه بأدلة أخرى على رأسها القياس، ويحتجون على مشروعيته بأدلة كثيرة يمكن لكم أن تراجعوها في أعلام الواقعين لابن القيم، فقد أوعبها وجاء بجميع أدلة القرآن كدليل على اعتبار القياس. القياس الذي في أدلة القرآن هو قياس تمثيلي يمكن أن يجعل أصلا، واحتج بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فيها أنواع من القياس للدلالة على الأحكام، كما في حديث كما في سؤال عمر له عن المضمضة للصائم، فقال عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو مضمضت بماء، فشبه مبادئ الشرب مبادئ الجماع مقدماته شبهها بمبادئ الشرب، حيث أن الإنسان إذا وضع الماء في فيه فكأنه ابتدأ الشراب، إذا كان لا يفطر ابتداء الشراب فإنه كذلك لا يفطر بمقدمات الجماع. فلذلك ومن ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن والدتها أو والده أنه ماتوا عليه حد فأحب عنه، قال أرأيت إن كان على والدك دين فكنت تقضيه عنها، قالت بلى، قال بدين الله أحق أن يقضى، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدلوا بها على القياس. هذا القياس الذي يرونه حجة هو إلحاق فرع ما بأصل لاشتراكهما في معنى، وهذا المعنى هو المسمى بالعلة. فإذا نص الشارع على حكم من الأحكام بالنفي أو الإثبات، التحريم أو الإيجاب أو الندب أو الكراهة وغير ذلك أو الإباحة، فإن وسكت عن حكم دليل آخر حكم مسألة أخرى، وكانت في هذه المسألة تحقق فيها نفس المعنى الذي نجده شوية على الحكم الأول، ألحق الحكم الثاني بالحكم الأول، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المختلفات. إذا جمعت فرقت الشريعة بين حكمين فلا بد أن بينهما فارقا بمبناهما وفي ماهيتهما، وإذا جمعت بين حكمين فلا بد أن هناك معنى عام يجمع ذلك الحكمين. إذا القياس هو رد الفرع، والفرع المقصود به هو الحكم المسكوت عنه الذي يراد معرفة حكمه، يعني المسألة المسكوت عنها الذي يراد معرفة حكمها يسمى فرعا، والمسألة المنصوصة التي عرف حكمها تسمى أصلا. والمعنى الذي من أجله شرع الحكم الأصلي يسمى علة، وهو الذي يلحق به الحكم التابع وهو الفرع، يلحق به بالأصل اشتراكهما في هذا المعنى الكلي أو حتى الجزئي الذي شرع من أجله الحكم. القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما بالحكم. ويستخدم الفقهاء عادة أو الأصوليون عادة أنواعا من الأقيسة، ذكر المصنف منها ثلاثة يستخدمون وهي متفاوتة بالقوة والضعف. يستخدمون عادة قياس العلة وهو الغالب عليهم، وهو أقوى الأقيسة، وأقوى قياس العلة ما كانت العلة فيه منصوصة أو مقطوعا فيها بنفي الفارق من الأصل والفرع، وبين ذلك مراتب من الظهور والخفاء بحسب المسلك الذي يسلكه المجتهد في تحرير وتحديد العلة. ولذلك هناك مسالك للعلة يسلكها المجتهد من أجل وصول العلة، منها النص وهو أقواها إذا كان صريحا، ثم النص الظاهر، ثم الظاهر يعني، ثم النص الصريح، ثم النص غير الصريح، ثم بعض الدلالات، بعض من أنواع المفهوم التي قيل إنها منطوق، دلالات الاقتضاء ودلالات الإيماء والتنبيه وغير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي مسالك أخرى ظنية، كمسلك الإخالة، ومسلك السبع والتقسيم، ومسلك تخريج تنقيح المناط زيادة ومن نقصان، ومسلك العكس، ومسلك الطرد، ومسلك الدوران. مسالك ليس هذا محل بستها، وإنما محل بستها إن شاء الله الكتب المتوسطة في الفهم أو المطولة. فيسلك المجتهد مسلك من هذه المسالك، وبحسب قوة مسلكه يقوى القياس. إذا كان مسلك نصيا كان قياسه قويا، درستنا ظاهريا يقولون به، لكن لا يعدونه قياسا بل يعدونه نصا. وإن كان دون النص كان قويا بحسب قربه للنص وبعده. ولا يكون هذا القياس صحيحا إلا إذا سلم من القوادح. القوادح وكذلك كثيرة جدا، محلها كتب الجبل، وبعض كتب الأصول يأتي بشيء منها. فالقياس لا يسلم حتى لا يكون قياسا صحيحا حتى يسلك فيه مسلك سليم ويسلم من القادح تماما، كما لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. فالمسالك بمثابة الشروط التي تشترط لتحقق العلة، والقوادح بمثابة الموانع التي تمنع تحقق العلة. لما القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما بالحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وهو الذي تحدثنا عنه، وقياس دلالة وهو ما لم تكن، ما لم يكن الوصف الجامع فيه بين الفرع والأصلي، لم يكن هذا الأصل الجامع بين الفرع والأصل سبب للحكم، يعني ليس هو الدافع وليس هو السبب وليس هو يعني الباعث على تشريع الحكم، وإنما لوحظ أن الشرع راعي هذا المعنى في هذا الحكم فقط غالبا، يغلب على الظن أنه ناط هذا الحكم بهذا المعنى. مثال قياس العلة، هذا قياس النبيذ مثلا على الخمر، النبيذ إذا كان مسكرا نقول بتحريمه قياسا على الخمر بجامع الإسكار، فعندنا الخمر محرمة للإسكار وهذا منصوص، محرمة لماذا؟ للإسكار الذي يترتب عليه إشاعة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأهلا بالمتقين. فهذا القياس قياس علة، فالخمر منعت بسبب الإسكار الذي يغطي على العقل، وهذا المعنى إذا وجد في أي شيء كان من جهة المعنى خمرا ألحق بالخمر التي تسمى في الوضع اللغوي خمرا ألحق بها في المعنى لكونه يحق نفس المعنى وهو مخالف في العقل في الإسكار. إذن هذا قياس علة. أما قياس الدلالة فلا يكون فيه الفرع مرتبا على الأصل، لا يكون فيه فرع منبهقا ولا يكون فيه الفرع باعثا على الأصل، وإنما يلاحظ تلازم بين الفرع والأصل، يلاحظ أن هناك تلازم بين الفرع والأصل يغلب معه على الظن أن الفرع علة، أن ذلك الوصف علة لذلك الأصل. يكثر في القرآن إراد قياس الدلالة، من أمثلته مثلا قياس النشأة الأولى على الأخرى الذي كثر في القرآن كثيرا: لقد علمتم النشأة الأولى لولا تذكرون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الباعث على النشأة الأولى ليس هو الباعث على النشأة الأخرى، ولكن لوحظ المعنى الذي من أجله، المعنى الذي علق به الحكم هنا هو أن قدرة الله سبحانه وتعالى على النشأة الأولى، وهذا حاصل في النشأة الثانية ولازم، فلذلك يصح استدلال النشأة الأولى. هذا القياس الذي نستعمل هنا قياس يسمى قياس الدلالة، قياس الدلالة، ويمكن أن نمثله في الفقه في المسائل الفقهية بقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. فالقتل بالآلة الحادة، القتل عند العدوان بالآلة الحادة مع القصر، هذا في القصاص لأنه عمد وعدوان، دل استخدام آلة قاتلة على أن الشخص قاصد القتل وعلى أنه يريد قتل هذا الشخص، هذا إذا كان قصدا بالفعل فمعناه أنه يريد قصد قتل هذا الشخص فيقتص منه. طيب لو ألقى عليه شيئا ثقيلا حتى مات، هل يلحق المثقل بالمحدد؟ بلا يلحق، لكن إلحاقه بين باب قياس الدلالة، باب التلازم فقط العقلي بين هذا وذاك، وليس لكون هذا باعثا على الحكم. يعني إذا قياس الدلالة هو الاستدلال بالنظير على إعطاء النظير حكم نظيره، ليس لأنه لازم له وباعث عليه له، ليس لأنه باعث عليه وإنما لكونه لازم له عقلا، لازم أن يكون إذا أعطينا هذا الحكم يلزم أن نعطيه هذا، لأننا لا نستطيع أن نبدي فرقا بين فرقا مؤثرا بين معتبرا بين الحكمين. ها

من عدم واقعية في واقعنا ولما فيه كذلك مما يمكن أن يسمى به الإسلام والمسلمون من طرف أعدائهم، فنبتعد عنهم ونلجأ إلى الأسلوب الآخر، إلى المثال الآخر ومثال الطهارة، التنزيل فقط لنفهم إيش؟ لنفهم قياس الشبه. قياس الشبه ما هو؟ هو أن يشبه الفرع أصولا فيلحق لأشبهها، هذا هو قياس الشبه. شيخ، قياس هنا قياس رفع الخبث على الوضوء، هل الوضوء هو الأصل أم رفع الخبث هو الأصل؟ لا، وليس رفع الخبث على الوضوء، نحن قسنا هنا الوضوء على التيمم. التيمم عندنا متفق عليه بين العلماء أنه يجب فيه النية، وعندنا الوضوء مختلف فيه، فنحن نشوف خصومنا من الأحلاف فنقول يجب النية في الوضوء بدليل وجوبها. أنتم سلمتم لنا أنها تجب في التيمم، فنلزمكم أنها تجب الوضوء، لأن الوضوء طهارة كما أن التيمم طهارة، فطهارة حدث كما أن التيمم طهارة حدث، يلزمكم أن تقولوا إذا قلتم في التيمم أنه يجب النية يلزمكم أن تقولوا هذا الوضوء. أقصد الأحناف شيخ، معناها هنا الأصل خذوه شنية، الوضوء ولا الخبث؟ طهارة الخبث خذوه هو الأصل. لا، طهارة الخبث هو الأصل، لا يجب فيها النية، فالحقوا بها الوضوء فقال لا تجب فيه النية، جامع أن كل منهما تؤدى بالماء، هي طهارة مائية، وقالوا تلك الحقوا بأنها هذه الطهارة ترابية وهذه مائية، لكن يقال لهم إن هذا كونها بالماء وبالتراب هذا وصف طرد لا علاقة له بتشريع الحكم، وإنما الذي يمكن أن يكون له علاقة هو المعنى كون الطهارة حدث أو خبث. وأرجو أن تخرجوا الأسئلة إلى نكمل الدرس. إذن عندنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. الوضوء متردد بين الشبه بأصلين هما التيمم وطهارة الخبث، في بأيهما يلحق أيهما أشبه حتى يلحق به، إذا ألحقناه بأي منهما فنو سواء كنا مع الجمهور أو كنا مع الأحناف فإننا نستخدم في كلا الحالتين مسلك أو دليل قياس الشبه. طيب، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني لا يجوز في قياس العلة أن تلحق فرعا بأصل إلا إذا كان بينهما شبه، لا بد أن يكون الفرع يشبه الأصل في معنى من المعاني تلحق به، أما أن تلحق فرعا بأصل لا يشبهه أو يتضاد معه فهذا يجاء في أسباب العقلاء ولم يرد به الشرط. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه، كذلك يشترط في الأصل أن يكون ثابتا إما بدليل شرعي أو على الأقل يكون متفق عليه بين الخصمين حتى تستطيع أن تلزم خصمك به، كما حصل هنا بين الأحناف المالكية في الشيء التيمم، فإنهما متفقان على وجوب النية، وعلى متفقان على الأصل الآخر وهو الخبث، لأنه لا تجب فيه النية، يصح أن يقيس كل منهما، لأن الأصل مشترك، كل واحد هو يستطيع أن يلزم الآخر بإلزاماته لأنه قد اتفق على الأصل. أما لو قال المالكي الحنبي هذا الخبث يشترط فيها النية فإنه لا يمكن أن يستخدم القياس يحجه بالقياس لأنه لم يتفق معه أصلا في حكم الأصل. ومن شرط الفرع أن يكون ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. شرط العلة أن تضطرد، وهذا هو مسلك الطرد أو الاضطراد أو حتى يسمى مسلك الدوران، هناك مسلك يسلك الفقيه لتحقيق العلة يسميه الأصوليون مسلك الدوران، وهو أن تدور العلة مع أن يدور الحكم مع علته وجودا وعدلا طردا وعكسا. وجود هذا الوجود يسمى طرد، والعدم يسمى عكس. أن تبقى إلى العلم بحيث كلما وجد الحكم وجد في العلم، وأن تنعكس كل من عدم الحكم من عدم العلم. فيشترط في العلة البسيطة، انتبهوا، العلة البسيطة التي ليست مركبة من مجموعة أوصاف يشترط فيها الاضطراب والانعكاس. أما العلة المركبة فلا يشترط فيها الاضطراب، لأن يعني الحكم إذا كان معدلا بعلل كثيرة لا يلزم من انعدام إحداها انعدام الأخرى. القتل مثلا يعلل بعلل كثيرة، يعلل بالقتل عمدا عدوانا، ويعلل بالزنا بالنسبة للثيب، ويعلل الحرابة، يعني عنده علل كثيرة. فأنا أستطيع أن أقول لم يجب القتل، لم يقتل فلم يجب فلا يجوز قتله. أقول علة القتل قتل له علل كثيرة، الزنا بعد الإحصان، الكفر بعد الإيمان، وفرق الجماعة. الكفر بعد الإيمان لا يحضر للإنسان لا يحضر أيوه الزاني النفس بالنفس قصاص الحديث من الصحابة وغيره من الصحابة رووا هذا المعنى أنه لا يحل لو المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث كلها علل في القتل، كلها أسباب يعدل بها وجوب القتل. فلو قلت لا تستطيع أن تقول هذا الرجل لا يجب قتله لأنه لم يقتل، أنا أقول لك صحيح لم يقتل ولكنه زنا وهو ذيب، فلا يمكن أن العلة المركبة والتي تعلل بأكثر من وصف لا يمكن أن لا يشترط انعكاسها لكن يشترط اضطرادها. وأما العلة البسيطة فيشترط فيها اضطراد انعكاس كلما وجد الحكم وجد العلة. فنقول مثلا في الخمر وجدت فيها علة الإسكار فانعدم، وجدت فيها علة الإسكار فوجب قول بالتحريم صح، لكن لا نعكسها. أنا أقول هذا السائل ليس مسكرا فلا يحرم. لماذا؟ لأن التحريم له مناطات أخرى غير الإسكار، قد يكون ملكا لغيره فيحرم من هذه الجهة، قد يكون ضارا ليس مسكرا ولكنه قاتل كالسم المهاب فيحرم وغير ذلك. فالعلة المركبة لا يشترط بها الانعكاس، لكن العلة البسيطة يشترط بها الاضطراب والانعكاس. لو عللنا بوصف واحد كان نقول مثلا عند الملكية العلة بالربا في الأصناف غير منصوصة في حال عبادة الصامت في الغور بالشعر الحريحي الذهب والذهب والفضة والفضة إلى الذهب سواء بسواء إذا اختلفت هذه الأجناس فهم كما شئت إذا كان ذنبيا. هذه المنصوصات اختلف العلماء في الإلحاق لما يلحق بها، ظاهر إن يلحق بها شيئا والجمهور الحقوا لكن اختلفوا في علة الإلحاق. المالكية ما يلقاوا العلة هي مركب الاغتيال والدخان. الشافعية ما قالوا العلة هي الطعمية في هذه الأربعة الأولى البر والتمر والشعير والملح، بمعنى لو أي شيء طعام يقتات به حتى لو لم يكن مدخرا يجب فيه يكون فيه ربا الفضل وربا النسيم. طيب يلزمه على هذا أنه كلما وجدت الطعمية كلما كان شيء طعاما حرم به الربا، وكلما انعدمت الطعمية انعدم الربا. يعني كل المأكولات إذا انعدمت فيها الطعمية انعدم فيها الربا عند الشافعية. والذهب والفضة العلة عندهم فيه ثمنية، فكلما وجدت كان الشيء ثمن الأشياء يجب فيه ربا كما في العمولات المعاصرة. وكلما انعدم الشيء عدم فيه معنى الثمنية كلما انعدم فيه الربا لم يعد فيه الربا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا معنى قوله ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تلتقط لفظا ولا معنى. ويقصد باللفظ العلة المركبة ويقصد بالمعنى العلة المركبة. فإذا انعدمت الأوصاف كلها المعلل بها يجب أن ينعدم الحكم، ولا يجوز أن ندعي الحكم مع غياب الأوصاف المعدل بها بين العلة المركبة. كما لا يجوز أن ندعي وجود الحكم في موضع ينعدم فيه الوصف الذي يرضى بالحكم في العلة البسيطة. وعبارته في هذا مشكلة، ولذلك أشكلت على بعض الشراح وأمثل من شرحها الحطاب ابن الفركاح بما قلته لكم، وإن كان ظاهر أنه لا يدل عليه، لكن حتى يكون لكلام المؤلف معنى، وإلا فإنه غير مفهوم إلا بالحمل على هذا المعنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني إذا كانت العلة مثبتة حكم مثبت فيجب إثبات الحكم، إذا كانت العلة مثبتة بمعنى إيجاب فيجب إيجاب الحكم، وإذا كانت العلة منفية يجب نفي الحكم. يعني لا نستطيع أن نقول هذه العلة فيه عدم كذا، لما نقول نأتي بحكم نأتي بالفرق يوجد فيه الحكم فنعدم، لا، لابد أن ينعدم فيه الحكم حتى نستطيع أن نحققه، فيجب أن تستوي الحكم مع علته بالإيجاب والسلب. والعلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب العلة، العلة هي جالب الحكم، هي الدافع على تشريع الحكم. وفي هذا جدل كبير بين الأصوليين والأصح عندهم، أن العلة ليست باعثة للحكم ولا جالبا، وإنما هي علامة جعلها الشارع على أنه أناط الحكم لهذا الشيء. فإذا إذا أناط الله سبحانه وتعالى الحكم بمعنى معين فإنه يجعل عليه هذه العلامة التي تدل على أن الشارع ناط الحكم به تسمى علة، وليست باعثة لله على سبيل الحكم، فإنما هي فقط علامة جعلها الله المكلفين على أنها هي سبب شرع الحكم. هنا من باب القياس وهو محور علم أصول الفقه، ونأتي لدليل بدأنا الآن في الأدلة المختلفة فيها. طبعا القياس مختلف فيه نوع خلاف، ولكن لضعف الخلاف مع الظاهرية فيه يعدونه في الأدلة المتفق عليها ويتجاهلون خلاف الظاهرية، لكن هنا أدلة اختلف بها جماهير العلماء، اختلف بها القائلون بالقياس، تأتي بعد هذا تبعا. أولها الحظر والإباحة، وثانيها الاستصحاب. الحظر والإباحة، الحظر هو المنع وهو ضد الإباحة. قالوا أما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. إذا ورد هنا حكم مسألة واختلفنا فيه هل هي مباحة أو محرمة، عين من الأعيان اختلفنا هل هي مباحة أو محرمة، ولم يجد نصا يدل على إباحتها ولا نصا يدل على تحريمها، فهل نقول الأصل في الأشياء الإباحة فنلحقها بالمباحات، أم نقول الأصل في الأشياء التحريم ونلحقها بالمحرمات، أم نقول الأصل التوقف فنتوقف في حكمها حتى نجد دليلا؟ خلاف لله. من العلماء من قال إن الأصل في الأشياء الحظر، وبالتالي أي مسألة مسكوت عنها الأصل المنع التوقف فيها والمنع منها حتى يرد الدليل على الإباحة. وجمهور أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا عدم الدليل فالمطالب بإثبات هو من يحرم لا من يبيح، في مسألة غير التي هي غير منصوصة ويستطيع الشخص أن يتمسك بها بالإباحة، لأن الأصل الإباحة. والأصح التفصيل وهو أن الشرع قد دلت نصوصه المستفيضة على أن المنافع، على أن الأصل في المنافع الإباحة، وعلى أن الأصل في المضار التحريم، فيكون فيفرق فننظر إلى هذا الشيء هل هو من المنافع أم من المضار. فإن كان من المضار فالمطالب بالدليل هو

دلالة على قياس شبه مقابل قياس الدلالة لأنه إجلاء أوضاع. عرضنا قياس مفهوم موافقة مع مفهوم مخالفة، نقدم مفهوم الموافقة. والموجب العلمي على الموجب للظن، نقدم القطع على الظن، ونقدم المنطوق على المفهوم وعلى القياس، ونقدم القياس الجلي على القياس الخفي. بمعنى إذا تعارضت الأدلة فإنه يقدم أقواها ويقدم أظهرها على أخفاها. فإن وجد دليل ينقل عن الأصل صير إليه إلى هذا الدليل، فإن لم يوجد الدليل فلا بد فيكون استصحاب الأصل هنا دليلا، يراجع كيف أحد المتنازعين ويطالب الآخر بالدليل، ويكون من يخالف الأصل مدعيا يجب عليه البينة، ويكون متمسك بالأصل مدعا عليه يطالب باليمين إذا كانت هناك حقوق. لذلك الآن معرفة الاستصحاب مهمة جدا، من أراد أن يكون قاضيا أهم عنصر يحتاجه القاضي هو الفصل بين المدعي، أن يميز بين أنه متنازع عليه بين المدعي والمدعى عليه، يطالب هذا بالبينة ويطالب ذاك باليمين عند العدام البينة. كيف يميز بين المدعي والمدعى عليه؟ ينظر أيهما يؤيده الأصل. نفترض مثلا جاء رجل متنازع مع زوجته في شيء من متاع، شيء من المتاع، ننظر في هذا المتاع، افترضنا تنازعوا في سيف، البيت يوجد فيه سيف، ادعت الزوجة أنه لها وادعى الزوج أنه له، أنه وهبه لها أو أنه أنها اشترته بماله. هنا القاضي ما أيهما سيجعل مدعيا ومدعى عليه؟ الأصل أن السيف يستخدمه الرجال، فيقول أنت يا امرأة تطالبين بشيء خلاف الأصل فعليك بالدليل، اثبتي أن هذا السيف لك ولا فهو لغيره، فيحلف الرجل أنه له. نفس الشيء لو كان حلي مثلا وادعاه الزوج أنه له، قال هو أيها الزوج الحلي الأصل أنه للنساء، فنستصحب هذا الأصل حتى تثبت لنا أنه انتقل إليك يا رجل. مفهوم؟ فاستخدام القرائن أو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل الذي دلت عليه القرينة ودل عليه الدليل علم مهم جدا يساعد القضاة في تحرير الأحكام وحل النزاعات، ويساعد المجتهدين في معرفة الأحكام. إذن هذا هو باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح بين الأدلة. ثم ننتقل إلى شروط المفتي والمستفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يكون عالما بالفقه أصلا بمعنى يعرف الأدلة، ويكون عالما به فرعا خلافا ويفاقا، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع، وأن يكون كامل الآلة الاجتهاد، أن يكون عنده الآلة فيعرف من وسائل ووسائل الاجتهاد ما يتمكن من الاجتهاد، فيعرف من علم النحو ومن التصريف ومن البلاغة ومن أصول الفقه ومن مصطلح الحديث ما يستطيع أن يحكم به بصحة هذا الحديث، سواء كان ذلك ناشئا عن اجتهاد في صحة الحديث وكان ناشئا عن تقليد سائر، وكذلك بالنسبة للغة يكون يعرفها معرفة متوسطة لا يشترط التبحر بها حتى يكون في نحو كسيبويه وأبي علي الفارسي، ولكنه لا يجوز أن يقصر عن حال من يفهم ما يحيل معاني من العبارات، إذا حصل شيء من التغير في الإعراب يحيل عن المعنى فلا يجوز أن يكون قاصرا عنها. إذا كان التغير الإعراب بحيث يتغير المعنى لا يتبطل له ولا يمكنه له هذا، لم يبلغ رتبة يستطيع بها الفتوى ولا يجوز له أن يفتي بذلك. لذلك كثير ممن ترون يحفظ النصوص، كثير ممن ترون في الواقع يتصدر الفتوى ويتصدر التعليم، الناس ينفع الله به كثيرا لأنه ينقل إلى الناس علما ومبلغا عن الإسلام، لكن كثير منهم لا يجوز لهم يفتي بدين الله لأنه لا يميز، لأنه في كلامه وفي مخاطباته لا يميز بين ما يحيل المعاني وما لا يحيلها من العبارات. لم يتعلم من لسان العرب الذي نزل به القرآن والسنة، لم يتعلم به ما يميز به، فلا يجوز لهذا أن يفتي بدين الله ولا أن يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أما من حصل القدرة المتوسطة فإنه يجوز له ذلك، وقد أشرت في مقدمة هذه الدورة إلى أن بعض العلم حاول أن يحد القدر الذي يجزي المجتهد من علم النحو والصرف، فحده الإمام أبو محمد علي بن سعيد بن حزم في كتابه التلخيص في أوجه التخليص، حده بما في الجمل للزجاج، كتاب الجمل للزجاج، فهو كتاب مختصر بالنحو نثر اللغوي الزجاجي، وهذا الكتاب فيه يقارب الألفية ألفية ابن مالك في مضمونه وإن كان قاصرا عنها، وحده الإمام الشوكاني في كتابه العرب في أدب الطلب حده بخلاصة ابن مالك وهي الألفية بما فيها، إذا فهمها فهما جيدا صار يتصرف في مسائلها بحيث يفهمها، قال هذا قد حصل من اللغة القدر الذي يكفي لكي يكون مفتيا ولكي يكون مجتهدا يرجح ويتكلم للشريعة. أما من قصر عن ذلك فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يفتي في دين الله، لكن يجوز له أن ينقل الفتاوي عن أهل العلم، يقول هذا أفتى به العالم الفلاني بكذا، ولا يلزم الناس ولا يتكلم أصالة عن نفسه، وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه لاستنباط الأحكام، كل ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من قواعد من أصول من أصول الفقه، فلابد أن يكون في مرتبة متوسطة كذلك، ومن لغة ومن علم الحديث، كل ذلك يجب أن يبلغ فيه رتبة وسطى تؤهله لأن يكون ما خفي عليه من المسائل أقل مما ما عجز عن يعني استيعابه من المسائل أقل مما يستطيع فهمه والتصرف به. عارف ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والأدلة. طبعاً لا يشترط في شيء من هذا الحفظ، لا يشترط في النحو أن يحفظ متنا، ولا يشترط في هذه الأحكام أن يحفظها، فيكفي أن يعرف مظانها ويعرف ويفهمها، وكذلك لا يشترط في هذه الأحكام أن يحفظها، وحتى الفروع لا يشترط في أن يحفظها، فيكفي أن يكون مطلعاً عليها وقادراً على الاطلاع عليها في جميع الأحوال. إذن العلم الحقيقي والفقه الحقيقي الذي يؤهل الفتوى ليس بكثرة المحفوظات، ليس بكثرة المحفوظات لا من القرآن ولا من السنة ولا من هو، وإنما هو من أهلية للنظر، ذلك يقول سيد عبد الله الحاج إبراهيم في مراقب السعود، والعلم للصلاح فيما قد ذكر، العلم للصلاح، الصلاحية العلم هي العلم المؤهل، إذا جاءت الأدلة يستطيع أن يفهمها وينزل كل دليل منزلته من صاحبه هذا فقيه. أما من يحفظ الأدلة دون أن يستطيع التصرف فيها لعجزه وقصوره في آلات الاجتهاد فهذا ليس بها، بل هو معدود عند العلماء للعوام. انظروا إن شئتم شروح خليل عند قوله عند كلام في صدر باب كتاب القضاء عند قوله وامثل المقلد، يعدون المقلد من صف العوام، صف العوام، وهو من صف العوام فعلا، مع انه يحفظ نصوصا، يحفظ القران ويحفظ نصوصا كثيره من السنه ويحفظ مطولات الفروع، ومع ذلك هو عام لانه لم يكتسب الاهليه، لذلك يجب دراسه اصول الفقه، هذا منها هو اكتساب الاهليه وليس فقط حفظ متى نزيد به محفوظاتنا. فإذا كنا حفظ إذا كان حفظنا القرآن لا يؤهلنا لرتبة الاجتهاد والفتوى فلا يؤهلنا كتاب مثل هذا الكتاب الورقات من باب أولى. لكن المقصود هو تكوين الملكة والأهلية من خلال الكلام فيما قواعد أهل العلم ونظرهم وكيف يستدلون وكيف يقضحون في الدليل. فبكارة تواتر ذلك وتواليه على الذهن يكتسب الذهن ملكة كما يكتسب البدن قوة بدوام الرياضة وكما يكتسب الفك كما قال ابن الجزري يكتسب الفك ملكة التجويد برياضته وليس بينه وبين تركه إلا رياضة من شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون مقلدا. مستفتي عكس المفتي. المفتي يشترط فيه اجتهاد سواء كان اجتهادا مطلقا أو اجتهادا نسبيا وهو اجتهاد اللي يسمونه باصطلاح مجتهد مقيد أو يسمونه مجتهد ترجيح أو مجتهد فتوى أو مجتهد مذهب. هذه كلها أنواع من المجتهد ومراتب الاجتهاد. لكن يشترط المفتي أن يكون على مستوى من هذه المستويات. لكن إذا كان مقلدا ليس عنده أهلية للنظر إنما يحفظ النصوص فقط وأقوال أهل العلم هذا لا يحق له الفتوى وإنما يستفتي هو إذا نزلت به النازلة يستفتي عن أهل العلم ويتبعه فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون له التقليدي فيقلد المفتي في الفتية وليس العالم. أما العالم وهو من تقدم من كل أهل الفتوى فلا يحق له التقليد بل يجب عليه الاجتهاد. والتقليد اختلفوا في حده منهم من قال انه قول القائل تقليد قول القائل او قبول قول القائل بغير حجه وهذا لا يجوز لدين الله تعالى. الا من عجز من كل وجه لا يستطيع فهم الادله اطلاقا فيستفتي مجتهدا ويقلده دون ان يفهم وجه استدلال مجتهد. اما من يفهم الادله ويستطيع النظر فلا يحق له ان يقلد بما يتأهل للنظر فيه بل يجب أن يبلغ مستوى من الاجتهاد. لا يلزم أن يكون اجتهادا مطلقا ومستقلا ولكن نوع اجتهاد ويسمى فاعل ذلك باصطلاح متبعا وليس بالمقلد لأنه لم يتبع قول غير بغير حجة وإنما اتبعه بدليل. فعلى هذا فقبول قول صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا لأنه يجب على اتباع صلى الله عليه وسلم والتقليد هو اتباع قول من ليس قوله بحجة من غير دليل. ومنهم من عرض التقليد فقال هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. وهذا نوع من هذا إذا عرضنا التقليد هذا التعريف قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله يجوز هذا التقليد العام كذلك. يجوز أن يقلد العلماء ولا يدري أحد منهم قوله لأنه حتى العلماء لو بيّنوا لهم وجه استنباط النص لا يستطيعون استيعابها لا فرق بين أن يذكروها وأن لا يذكروها فربما خلطوا عليهم وشوشوا أذهانهم بذكرها. فلذلك العامي يقلد وغير العامي لا يجوز له التقليد إن كان مجتهدا اجتهد وإن كان واسطة بين المجتهد والمقلد إذا كان عنده نوع اجتهاد فإنه يتبع ولا يقلد. إذن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس لا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس وهذا محل خلاف الأصوليين فهل يجوز أن يسمى قبول قوله تقريبا يبنى على الأمر المتقدم. وأما الاجتهاد قلنا في الفتيا في الفتوى والآن دخلنا في الاجتهاد وفي التشابه لأن المفتي هو المجتهد. المفتي يجب أن يكون مجتهداً بإحدى مرات الاجتهاد إما اجتهاد مطلق أو اجتهاد نسبي يعني يكون مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً منتسباً لمذهب يفرع المسائل ويؤصلها على أصول ذلك المذهب هذا كله داخل بداية الاجتهاد وهو بذل المجتهد الوسعى أي قدرته وطاقته بالوصول إلى حكم ظني حكم اجتهادي. محل الاجتهاد هو الأحكام الظنية وأما الأحكام القطعية فليس مجال الاجتهاد. ويشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة لما قلناه من قبل من نحو وصرف وبلاغة وفقه وأصول فقه ومصطلح حديث أن يكون كامل الآلة بالاجتهاد، فإن كان كامل الآلة بالاجتهاد وصدر من الاجتهاد كان بين الأجر والإجران. إذا حكم الحاكم واجتهد أصاب له إجران، إذا اجتهد أخطأ فله أجر. مفهوم ذلك أنه يجتهد من ليس بموحدين فلا أجر له، بل عليه وزر، لأنه تكلم على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وقد جاء الله سبحانه وتعالى لتقرير الشرك فقال: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد اختلف العلماء إذا اجتهد المجتهدون في بعض الفروع، فهل نقول إن كل واحد من المصيب من مصيب واحد؟ الصحيح أن المجتهد المصيب واحد من المجتهدين، إذا اجتهد مجتهدان أحدهما قال قولا والآخر قال قولا بخلافه فلا بد أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. من جهة الإثم كلاهما مأجور، ليس آثما بل مأجور، لكن من أصاب منهما الصواب الحقيقة فإن له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن لم يصب فله أجر الاجتهاد فقط وليس له أجر الإصابة لأنه لم يصب. أما الأصول الكلامية فلا يجوز أن يقال كل مجتهد من أصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويبه للضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. وهذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله عليه تعقبا، وكلهم تقريبا ينقل كل كتب الأصول تقريبا ينقلونه على أنه من المسلمات، ويدعون أنه لم يقل به إلا واحد. والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر على إطلاقه، وأنه لا فرق بين أصول ولا فروع، بل كل ما كان ظنيا من الأصول بين المجتهد فيه مصيب، وكل ما كان ظنيا من الفروع بين المجتهد، وكل ما قطعي ما كان قطعيا من الفروع بين المجتهد فيه، فإنه ليس مجال اجتهاد، كما أن كل ما كان قطعيا من الأصول والعقائد والكليات فإنه فالمدار هو على الوضوح والخفاء، على الظهور والخفاء، وليس على كون هذا عقيدة أو شريعة، كون هذا عقيدة أو فروع، كون هذا أصول أو فروع، هذه ليست هي مناط التأثيم وعدمه والأجر في الاجتهاد، إنما المناط هو دراسة الظهور والخفاء. ودين من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله من اجتهد واصاب له هجران من اجتهد واخطا له هجر، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. ووجه الدليل صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تارة وصوبه أخرى. وبهذا يكتب هذه الورقات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويزيدنا علما ويوفقنا للعلم والعمل، وأن يجعلنا من المجتهدين الذين يجتهدون بالحق ويفهمون الأدلة وينزلونها منازلها، لأنهم هم أهل العلم وهم أهل الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل القياس بدليل على تحريم الخمر؟ أن يقال قياس الخمر عن قياس الدخان عن الخمر، هل التحريم عن الدخان؟ لا، إذا قلنا مثلا الخمر الدخان لا يمكن أن تقيسه على الخمر، لأن الخمر العلة فيها تحريم الإسكار وهذا ليس المسكر، لكن تستطيع أن تقيسه على السم مثلا، السم مجمع على تحريمه، فإذا قسته عليه فقياسك قياس علة، تبين أن هذا السم إنما حرم لما فيه من الضرر وقتل النفس، وهذا يقتل النفس قتلا بطيئا فتلحقه به، فإذا ألحقته به قلت محرم. أما الخمر لا يمكن أن تقيسه عليه لأنه ليس المسكر. السلطة من دليل على السلطة من الضرر النفس، هي الضرر موجود في موجود، لكن موجود في السم بضرر السم يفوت النفس جملة، وهذا قد يفوتها وقد لا يفوتها. فممكن أن يقول لك الشخص هذا ليس هذه العلة قاصرة من جهة المعلول لا تتحقق في العلة بكمالها، وإنما يتحقق في جزء العلة فقط، وتحتاج إلى أن تؤيد قولك هذا أمور أخرى، لأن الأصل في مضار التحريم وهذا ضار، وهذا الأصل قدم معنا في الحرب والإباحة، وأنه فيه دعم للشركات الأجنبية التي تحارب المسلمين وفيه ضرر على المسلمين وفيه إشاعة للأمراض في الفضاء الذي يتنفس المسلمون تأتي من أشياء كثيرة إذا اجتمعت كلها لا تقصر إن شاء الله عن تحريمه فهو حرام قطعا بمجموع الأدلة الدالة عليه. بالنسبة لترتيب الأدلة وقوة وشيء مثل ما رتب المصنف في القرآن والسنة من الإجماع نعم قياس كيفية اختيار المفتي الإنسان كيش بش يستفتي نعم بالنسبة للمستفتي وهو العامل يجب إذا نزلت به نازلة يسأل عنها أعلم من يعرفه من أهل العدل من يعرفه إذا كان يعرفه من يعرفه لا يلزم أن يقال فيها ميتا يجوز تقليد الميت إذا كان له علم لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها لكن لا يلزم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم واحد عوام الصحابة وعوام التابعين عوام القرون المزكاة إذا نزلت واحد نازل يسأل عنها مثلا عمر ثم إذا نزلت به أخرى سأل عنها أبا بكر لا يلزم أن يسأل عمر دائما في كل شيء هل يجوز أن يسأل هذا عنها المهم يسأل شخصا من أهل العلم في هذه المسألة فإذا أفتاه بشيء عن نبيه إن كان عادم الأهلية إطلاقا عن نبيه دون أن يسأله عن دليل لأنه إذا قاله الدليل لا يفهمه وأما إذا كان عنده نوع أهلية بحيث قيله الدليل يفهمه فيسأله عن الدليل وعند ذلك يكون متبعا لا مقلدا. يجوز استفتاء أهل البلد أهل العلم يجوز للمستفتي أن يستفتي مفتي من أهل البلد قل هل يجب؟ هل يجب؟ لا يلزم سواء استفتيت أهل البلد أو غيرهم في أمور الدين لا بأس لكن في بعض الأمور يتعين عليك استفتاء أهل البلد إذا كانوا هم وحدهم اللي يعرفون الواقع كانت مسألة متعلقة بواقع معين فلا تسأل أنت إذا كنت يعني المسألة مرتبطة بأمور واقعية لا يدرك العالم هناك عالم خبير بالنصوص الشرعية ولكنه لا يستطيع التصور من هذه المسائل لكونها تحتاج إلى مقدمات وعلوم هو لا يعرفها مبنية على علوم مثلا عصرية مثلا مبنية على بعض التجارب ومبنية على بعض الحقائق العلمية التي وهو لا يعرف هذا العلم الذي بنيت عليه هذه قضية طبية متعلقة بمسائل طبية وهذا الشخص لم يقرأ ولم يعرف شيئا عن الطب ولا عن هذه المسائل فلا تأتي إلى واحد بادي ونسأله عن مسائل معقدة في الطب بل يذهب إلى واحد بالحاضرة يطلع على هذه الأمور ويدركها وعند ذلك يفتي نفس الشيء بمسائل السياسة ومسائل السياسة الشرعية ومسائل واقعية متعلقة به كما هو الحال بمسائل القتال ومسائل السلم والحرب في البلدان الإسلامية أي مسائل يستفتى فيها أهل العلم في البلد لأنهم أدرى من غيرهم لا يستفتى فيها منهم خارج البلد حتى مهما كان علمهم ولا يستفتى فيها أهل البلد من الجهلاء لأن الجهلاء لا يستفتون فلا بد أن يجمع الشخص الذي يستفتى فيها أمرين واحد أن يكون من أهل البلد مطلعا على أوضاعه اطلاعا كافيا وأن يكون عالما فإذا اجتمع به الوصفان يستفتي من الأمور وإذا كان وأحيانا تتعقد القضية من التعقيد بحيث لا يكفي فيها واحد من الأهلام فتحتاج إلى أن يجتمع على أهل الحل والعقد من أهل العلم في البلد فيقروا فيها ويصدروا فيها قرارا وحكما وعند ذلك ينبغي لعوام أهل البلد وأنصار العوام أن يتبعوا علماءهم ولا يستبدلوا برأيهم خاصة إذا لم يكن مستندا لدليل وإنما مستندا لمجرد تقليد واحد يثقون به ربما يكون خارج الحدود ولا يدرك كثيرا من الملابسات الله Thank you.